شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، إن من أعظم نعم ربنا جل جلاله علينا كتابه سبحانه وتعالى، فهو النعمة العظمى التي أكرم الله عز وجل بها العباد، وأن للناس بكتاب هدى كالقرآن، وأن للناس بذكرى كالقرآن، وأن للناس بفرقان يدركون به الحق من الباطل ويميزون الصواب من الخطأ كالقرآن، أن للناس بكتاب ككتاب ربهم سبحانه وتعالى. ومن أكرم بنعمة عظيمة لا شك أن من اغتنمها فيكون هو الأعلم ويكون هو الأسعد بتلك النعمة، فهي دلالة عقل ونباهة وفطنة وتوفيق. ومن أعطي تلك النعمة فأعرض عنها وأهمل فيها ولم ينتفع بتلك النعمة العظيمة فهو دلالة غفلة وقلة توفيق. فكتاب ربنا سبحانه وتعالى نعمة عظمى بين أيدينا، أكرمنا الله عز وجل وجعله ميسرا للذكرى، فقال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد عوتبت قريش عندما لم تدرك قدر هذه النعمة ولم تعرف ما فيها من الخير لها، فأعرض من أعرض منهم وجحدوا تلك النعمة ولم يستجيبوا لأمر ربهم عز وجل أن يتدبروا هذا القرآن، ولم يلتفتوا إلى عتاب خالقهم سبحانه وتعالى وهو يخاطبهم قائلا لهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويوجه الرب سبحانه وتعالى الذين آمنوا به جل جلاله وصدقوا برسوله عليه الصلاة والسلام وآمنوا بأن هذا القرآن كتاب الله، يوجههم ويخبرهم بأن المقصود من إنزال هذا الكتاب هو أن يتدبر، فيقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية لا ينبغي لمؤمن أن يغفل عنه، وتحذير أيضا يذكره القرآن العظيم على لسان رسولنا النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، يخبر بأنه يقف موقفا عظيما شاكيا لربه عز وجل هجر فئة من أمته لهذا الكتاب. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وتبين لنا في درسنا الماضي أن هجر القرآن أنواع، فإن من يهجر تلاوة القرآن هاجر للقرآن، وإن من لم يتعلم مراد الله عز وجل فهو هاجر للقرآن، وإن من لم يتحاكم لكتاب الله في صغير الأمر وكبيره فهو هاجر للقرآن، وإن من لم يستخدم علاجات القرآن لمعالجة أمراض قلبه ونفسه فهو هاجر للقرآن. لذلك لا بد أن نقف مع أنفسنا ونرى ما هو موقفنا مع القرآن، وما هو حالنا مع هذا الكتاب العظيم. إن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للعالمين، هدى للناس، هدى حين يوقف هذا القرآن العظيم المسلم على العلم بربه جل جلاله، فيشهده هذا القرآن وهو يقرأه متأملا متدبرا هذا الأمر العظيم، يشهده ملكا عظيما جليلا قويا له الملك كله، أزمة الأمر بيده، الأمر نازل من السماء من عنده، والأمر صاعد من الأرض إليه، لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بأمره وتدبيره. يشهده ربا رؤوفا رحيما يعظ عباده ويذكرهم ويتحنن إليهم ويعطف عليهم ويرشدهم ويدلهم ويبين لهم، ويوقفه على أن هذا الرب ملك عظيم جبار منتقم سبحانه وتعالى. ومن وقف مع القرآن أيضا دله القرآن على حال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أوقفه على حال هذا النبي الخاتم، رأفته ورحمته وحرصه على أمته، فهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. أوقفه على جهده وجهاده وصبره ومصابرته كيف ثبت على الدعوة إلى الله وما فتر، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقام لأمر الدعوة وسعى في إصلاح الناس وبذل كل غال ونفيس، وجاد بوقته وجاد بنفسه وجاد بعقله وجاد بفكره، حتى أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في القرآن ذاك الجهد، وأنه يدعوه إلى أن يرفق بنفسه فيقول له سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. تقف لترى كيف كان صلى الله عليه وسلم يدعو، وكيف كان يواجه خصومه، كيف كان يتعامل مع المؤمنين، كل ذلك تجده في كتاب الله عز وجل. وتقرأ القرآن لتعرف ماذا يريد الله منك، وأنه يريد منك إيماناً صادقاً به، ويريد منك عبادة له وحده دون سواه، ويريد منك أن ترجع إليه في كل صغير وكبير، تطلب من الله جل جلاله أن يفتيك، وتطلب من الله أن يدلك، وتطلب من الله أن يهديك، وتطلب من الله أن يعلمك، لأنك تجد في القرآن: واتقوا الله ويعلمكم الله. تعود إلى القرآن لترى أحوال المؤمنين الصادقين، يخبرك القرآن ما هي حالهم في هذه الدنيا، فهم أصحاب الحياة الطيبة، هم الذين يعيشون في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، هم الموعودون بنصرة الله، هم الموعودون بمعية الله، هم الموعودون بحفظ الله وكلئه، هم الذين يتشرفون بأن الله يقول: أنني معكم، هم الذين تحضرهم الملائكة عند موتهم لتخرج أرواحهم برفق، هم الذين تستقبلهم الملائكة يوم العرض الأكبر على الله، هم الذين يكرمون بالنظر إلى وجه الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هم أهل الجنة، هم الذين يتمتعون بما فيها من النعيم. وتقف مع القرآن أيضا ليخبرك عن الذين كفروا بهذا الكتاب وأعرضوا عن هذا القرآن، وما آمنوا به وما صدقوه، ما هو حالهم. ففي الدنيا حياة الظن، فتجد في القرآن: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تجد في القرآن أن هذا المعرض الله جل جلاله لا يحبه، فالله لا يحب الكافرين، وأن الله يبغضه، وأن الله لا يكون وليه، وأن الله يخذله، وأن الله يذله، وأن الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت. وتجد في القرآن أن مآل هؤلاء يوم القيامة إلى سخط وإلى غضب وإلى عذاب لا يطاق. تجد في القرآن وصف للدارين بعد هذه الحياة، وصف للجنة، تقف مع آيات القرآن فكأنك تنظر إلى الجنة، وكأنك ترى ما فيها من النعيم، فتشتاق نفسك إليه. وتقرأ القرآن فتجد فيه إخبار الله عز وجل عن دار العذاب، فتشعر بالخوف والرهبة، ويلجأ قلبك بصدق إلى الله أن لا يجعلك من أهل تلك الدار، وأن يجنبك تلك الدار، وأن يعينك على العمل الصالح، وأن يتقبله منك حتى لا تكون من أهل تلك الدار. كل هذا يجده الإنسان في القرآن. فكم يكون الإنسان قد حرم نفسه إذا لم يقف مع كتاب الله عز وجل لينتفع بذلك كله، ويكون الإنسان مقصرا وهاجرا للقرآن إذا كان يظن أن حق القرآن فقط هو قراءة حروفه فحسب، فإن هذا خطأ كبير. ما أنزل الله عز وجل القرآن فقط لتتلى حروفه دون أن يتمعن الإنسان في معانيه، ويدرك مقاصد الرب جل جلاله من آياته، فإن الكتاب ذكرى، وإن الكتاب هدى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، لا بد أن نقف متأملين، ونعود مرة أخرى لنرى كيف نقرأ القرآن. ولنرى كيف إذا سمعنا هذا الكتاب كيف نتعامل معه. إذا سمعنا هذه الآيات في الصلاة، وإذا سمعناها من قارئ، وإذا قرأنا نحن، كيف نتعامل مع القرآن؟ حاجتنا بإلحاح شديد أن نعود لنطمئن أننا نؤدي حق هذا القرآن الذي كلفنا الله عز وجل به. فهذا عزنا، وهذا شرفنا، وهذا حظنا، وهذا خيرنا، كتاب ربنا جل جلاله، جعله الله سبحانه وتعالى هدى وأمنا للناس. وقوفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله سبحانه وتعالى ذكر في الآيات التي قبل هاتين الآيتين الإعلام بوحدانيته، وأن هذا أعظم مطلوب من الناس، وهو الغاية التي لأجلها خلقوا. فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وخالق الشيء أولى به من غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو المالك، ومالك الشيء أولى به من غيره، وأنه سبحانه وتعالى هو العليم، والعليم بالشيء أولى بأن يأمر فيه ممن يجهل به، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في موضعها الصحيح اللائق به، فهو أولى بأن يحكم فيها من غيره، وهو الرحيم، والرحيم بالشيء أولى بأن يأمر فيه ممن لا يرحمه. هذه قلنا من أعظم مقومات الاستحقاق. استحقاق ماذا؟ استحقاق أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده جل جلاله، لا أحد سواه. وهي دواعي الاستحقاق أيضا أننا لا نعبد الله إلا بما أمر الله. دواعي الاستحقاق لأمرين: الأول أننا لا نعبد إلا الله خالقنا ومالكنا والعليم بما يصلحنا والرحيم بنا والحكيم في تدبير أمورنا، فلذلك المؤمن لا يعبد إلا الله وحده، وأن غيره لا يستحق أن يعبد، وكل معبود سواه فعبادته بغير استحقاق. وإذا أردنا أن نعبد الله هل من حقنا أن نعبده كما نريد؟ وهل من حق أحد كائنا من كان أن يأتي ليشرع لنا كيف نعبد ربنا جل جلاله؟ الجواب لا، وإنما ذلك من عنده سبحانه وتعالى. والله جل جلاله بين لنا أن الأمر يؤخذ في عبادته من الوحي، وللوحي بوابتان: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الله جل جلاله قبل هاتين الآيتين يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هذا هو الأمر المطلوب منا، وهذا هو التكليف الرباني الذي أمر العباد، كل العباد به، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. وأخبر في هاتين الآيتين بنزولين من السماء عظيمين. النزول الأول نزول الرزق، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا النوع الأول من النزولين، نزول الرزق، رزقكم في السماء وما توعدون. وهذا الرزق الأصل فيه متعة وبقاء للأبدان، وهذا النوع يتمتع به المؤمن والكافر. أما النوع الثاني من النزولين فهو الوحي، وحي الله سبحانه وتعالى، وهو المعبر هنا في هذه الآية: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فما هو هذا النزول الثاني؟ نزول الوحي. إذن الأول نزول الرزق، أنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم، والثاني ما هو؟ نزول الوحي من السماء. وفي هذا إعلام بأن ربنا سبحانه وتعالى في السماء، لذلك هو العلي جل جلاله، وهو الأعلى سبحانه وتعالى. وأيضا نزول هذا الخير من السماء فيه دلالة على أنه ليس في مقدور أحد أن يأتي به، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا النزول من الأعلى ليعطي دلالة على التعميم، وأنه يعم الأرض، فالغيث ينزل ليعم الأرض، والوحي أيضا ينزل ليعم الأرض وينتفع الناس كلهم منه. فإذا بعد الدلالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وأمره بعبادته جل جلاله دون سواه، يأتي الجزء الثاني للإيمان، وهو الإخبار عن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر الإيمان يقوم على هذين الأصلين: على شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل الأول دعا إليه الرب بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والأصل الثاني أشير إليه في قضية هذا المعترك الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار. فإن الكفار لم يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل جلاله في هاتين الآيتين يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبت للناس صدقه، وأنه رسول من عند ربه، وأن ما جاء به هو كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبت صدق ما أخبر به أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان تكذيب الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكذيبهم كان بقولهم أن ما تدعي يا محمد أن هذا القرآن إنما هو من عند الله وأن هذا كلام الله أن هذا ليس بصحيح. واضح تكذيبهم؟ تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ يقولون أنت تدعي أنك مرسل من عند رب، ما الدليل؟ تقول هذا الكتاب هو من عند الله. ماذا يقول الكفار؟ يقولون هذا الكتاب ليس من عند الله وإنما هو من عند نفسك أنت الذي تكلمت به وأنت الذي تلفظت به وأنت الذي وضعته وليس هو من عند الله عز وجل. هذه مواجهة الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويثبت للناس ولأهل الإيمان خصوصا أن هذا الكتاب هو كتاب الله، ويبين ويدلل على صدق هذا الأمر بما يترتب عليه. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله، فإذا دل ذلك على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام دل ذلك على صدق أن هذا الكتاب من عند الله. فإذا ثبت أن هذا الكتاب من عند الله ثبت أن ما فيه حق وليس باطل، وأن ما فيه من الخبر هو الصدق واليقين. فيقول الله عز وجل مخاطبا هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة، قال سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب. قلنا الريب الشك مع وجود القلق، الريب ليس مجرد الشك بل شك مع وجود قلق، اضطراب نفسي. لماذا الاضطراب النفسي في قلوب هؤلاء؟ لأن الله خلق الناس على الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ولأن هذا القرآن ما فيه من الإخبار يتفق مع ما في فطر الناس، فإن الإنسان مفطور، خلقه الله على خلقة يقر في أعماق نفسه بالله جل جلاله وأن هذا الكون له رب واحد وخالق واحد، وأن هذا في فطر الناس. فلذلك عندما يقرؤون القرآن يجدون هذا الوضوح والأدلة الواضحة البينة على أن ما فيه حق وصدق. وأيضا عندما يقرؤون القرآن وينظرون إلى ما حولهم من الكون المخلوقات فيجدون أن إخبار القرآن عن الحقائق يتفق مع ما ينظرون. لذلك هذين الأمرين، الأمر الأول ما هو؟ أمر الفطرة، وأن الإنسان خلق على خلقة في أعماق نفسه ما يتفق مع ما جاء به القرآن. والأمر الثاني أن القرآن يخبر عن آيات الكون، فبمجرد النظر الأول عندما ينظر الإنسان إلى هذا الكون ويقرأ كتاب الله جل جلاله يجد أن الكون يصدق ما جاء به القرآن. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ قل انظروا ماذا في السماء والأرض، في السماوات والأرض، قل سيروا في الأرض فانظروا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فإذا نظر الإنسان إلى الكون، بل إلى القضايا البدهية التي يعيشها في كل لحظة من لحظات حركته على ظهر الأرض، ويقرأ أو يسمع أي آية من القرآن تخبر عن ذلك، فيجد أن إخبار القرآن يتفق مع حقيقة ما هو موجود في الكون. لذلك عندما يأتي هؤلاء الكفر ويقولون أن هذا القرآن ليس من عند الله، فإنهم يجدون في أنفسهم ألماً واضطراباً، لأن ما تقوله ألسنتهم يكذبه ما في دواخل أنفسهم، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لذلك أقصى ما يقفون مع القرآن وهو قضية الريب، الشك مع هذا القلق. فيقول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا، من الذي نزلنا، نزلنا هنا في اللغة العربية نزلنا هذا التركيب يعبر عن ماذا؟ عن نزول متتابع، يعني ليس نزولا كاملا لشيء واحد، وإنما نزلنا معناه نزل متدرجا، وهذه طبيعة القرآن أن الله أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم جملة واحدة أو على فترات، نزل على فترات. فهنا يقول نزلنا، فهو يخبر أن نزول القرآن نزل على فترات، وأنه لم ينزل كله جملة واحد. فإن كنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا، النون هنا تدل على العظمة، عظمة منزل هذا القرآن ونسبته إليه وإلى علو مكانة القرآن، لأنه نزل من العلو. واضح؟ إذا نزلنا الآن ماذا أفادتنا؟ أعطتنا دلالة على أن هذا القرآن نزل ماذا؟ منجما مفرقا، لم ينزل دفعة واحدة. هذه واحد. نزلنا النون، نون ماذا؟ نون العظمة، لتعطي دلالة عظمة من أنزل القرآن وتشعر بعظمة القرآن. ونزلنا تدل على علو مكانة القرآن، لأنه نزل من الأعلى من العلو. مما نزلنا على عبدنا، عبدنا من المقصود به؟ رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. عبدنا وصفه بالعبودية لأنها أشرف وصف، وهذا مكان التحدي وموطن التحدي والتعجيز، موقف شرف وموقف مكانة ورفعة. فوصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في موطن الشرف هذا، موطن التحدي، بأنه عبد، فدل ذلك على أن هذا الوصف عظيم شريف رفيع المكانة عند الله. ولذلك في مواطن التشريف نجد أن القرآن العظيم يصف رسوله صلى الله عليه وسلم في تلك المواطن بالعبودية. فعندما قام للدعوة وهو شرف عظيم قال: وأنه لما قام عبد الله يدعو. وعندما أراد أن يسرى به إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماء السابعة موطن شرف عظيم قال: سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا نجد في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فدل ذلك على أن العبودية منزلة رفيعة عالية. والوسيلة أعلى مقام في الجنة ودرجتها عالية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام عنها؟ قال: إنها درجة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. إذن العبودية درجة عالية رفيعة جدا. فلذلك هنا وصفه بالعبد وأضافه إلى ذاته العلية: عبدنا، أي أنه محض عبوديته لله ولم يشرك معه أحد. وأن هذا أعظم دواعي الاستخلاص له عليه الصلاة والسلام، أعظم دواعي الاستخلاص أنه تحقق فيه عبدنا. ولذلك كفار قريش ظنوا أن الاستخلاص ليس مقامه وقوامه على هذا الأمر العظيم العبودية لله، وظنوا أن الاستخلاص مرده إلى الشرف ومرده إلى المال ومرده إلى الوجاهة. فقالوا قولتهم التي سطرها القرآن، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فظنوا أن الاستخلاص مرده ماذا؟ المال أو الوجاهة أو المكانة. فيخبر الله عز وجل أن الاستخلاص مرده إلى ماذا؟ إلى تحقيق العبودية لله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى. فلما لم يكونوا على تلك الحال لم يستحقوا ذلك الاستخلاص. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال استحق الاستخلاص، لذلك لم يسجد لصنم قط عليه الصلاة والسلام، لم يسجد لصنم قط، فبقي على سلامة فطرته حتى كملها الله عز وجل بالوحي الذي أنزله عليه. فتلاقى سلامة الفطرة مع كمال الوحي، فكان صلى الله عليه وسلم القدوة التي ارتضاها الله عز وجل للبشرية إلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلذلك هنا قال جل جلاله: على عبدنا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. قريش كانت تريد، وهكذا كفار العرب وعموم الكفار، كانت تريد أن تبحث عن أي شيء، وأي مستمسك يجعلهم يقنعون الناس بأن هذا الكتاب ليس من عند الله. ف فمما كانوا يحتجون به على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لو أن هذا القرآن من عند الله عز وجل لنزل عليك يا محمد جملة واحدة، وأنه كونه مفرق دليل على أنه من عندك، بقدر ما تستطيع وتستوعب فإنك تأتي بشيء منه. قالوا: فلو كان من عند الله لنزل جملة واحدة. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر عنهم في القرآن العظيم، فقالوا كما ذكر الله عز وجل: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالله سبحانه وتعالى تنزلا في المحاججة وتوسيعا لهم، إن كان هذا القرآن نزل مفرقا فهو أسهل عليكم في أن تأتوا بشيء من ذلك المفرق، لا تأتوا به كله، وأتوا بنجم من نجومه، بشيء نزل في وقت معين فأتوا بمثله. واضح؟ يعني هم الآن يقولون: لو كان من عند الله لنزل جملة واحدة. طيب لو نزل جملة واحدة لثقل عليكم أن تأتوا بمثله كله، فالتحدي ما هو؟ هذا القرآن نزل منجما نجوما، فخذوا نجما من نجومه وأتوا بمثله، أليس هذا أسهل في المحاججة وأخف لمن يريد أن يأتي بمثله؟ ولكن لأنهم لا يستطيعون، ولأن هذا كلام الله حقا، فلذلك ما استطاعوا. فكأن الله يذكرهم في هذه المحاججة، كأن الله يذكرهم بقولهم واعتراضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن نزل مفرقا ولم ينزل جملة واحدة، فيقول الله جل جلاله لهم: هذا القرآن الذي نزل مفرقا ليس مطلوب منكم أن تأتوا بمثله، فإنكم لا تستطيعوا، فهلا جئتم بمثل نجم من نجومه بسورة واحدة؟ قال: فأتوا بسورة من مثله. فأتوا بسورة، السورة جاءت منكرة ولم تأتي معرفة، لماذا؟ قال العلماء: ليكون التحدي يدخل فيه أقصر سورة في القرآن كما يدخل فيه أطول سورة في القرآن، أن التحدي يدخل فيه أقصر سورة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أقصر سورة في القرآن تدخل في التحدي كما يدخل في التحدي سورة البقرة أطول سورة في القرآن. فجاء بقوله بسورة منكرا ليعم جميع سور القرآن، وليس الأمر قاصرا على السور الطويلة، وإنما التحدي على السور القصيرة والطويلة. فإذا الآن ذكرهم: أنتم تنتقدون أن القرآن نزل مفرقا، فأتوا بسورة، فأتوا تحدي، فأتوا بسورة من مثله، من مثله. الضمير يعود إلى ماذا؟ لأهل التفسير ثلاثة أقوال: فأتوا بسورة من مثله أي مثل القرآن، القول الثاني: فأتوا بسورة من مثله أي من مثل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، انظروا إلى كهانكم، وانظروا إلى شعرائكم، وانظروا إلى خطبائكم، وانظروا إلى أصحاب الحكمة فيكم، هل يوجد فيهم من هو مثل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام عنده قول مثل القول الذي جاء به؟ إذن من مثله هنا على القول الثاني الضمير يعود إلى من؟ إلى عبدنا. لأن هنا الآن ما قبل السورة عبدنا وأنزلنا أي القرآن، فإذن بسورة من مثله القول الأول من مثل القرآن، والقول الثاني من مثله عائد إلى عبدنا أي النبي صلى الله عليه وسلم. هل عندكم أحد مثل، يقول لهم هل عندكم أحد مثل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ فأنتم أهل الفصاحة وأهل البيان وأهل الشعر، ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام رجل أمي لم يكن في طفولته وقد نشأ بينكم وتربى بينكم لم يكن له شأن مع الشعر، ولم يكن له مشاركة في ذلك، ومع ذلك جاء بهذا الكلام العظيم. فمن هو عندكم ممن أنتم تنظرون إليه قبل بعثة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنه أعلم بكلام العرب، وأنه أفصح، وأنه أقدر على الشعر، وأنه أمكن في الإتيان بالعبارات الجزلة؟ فهل لا كان عندكم رجل يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن؟ والقول الثالث مثله يعود إلى الكتب السماوية السابقة، أي فأتوا من تلك الكتب بشيء منها ثابت فيها فسوف تجدون أن ما جئتم به يوافق ما جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لأن الكتب السماوية كلها من أين؟ من مشكات واحد، ومردها إلى أين؟ ومردها إلى الله جل جلاله. فأتوا بسورة من مثله، أي إلى ما ثبت وبقي من الكتب السماوية، فإن جئتم، لأن هذه السورة سورة مدنية. والآن من المخاطبين؟ من كفر من كفار العرب وكفار اليهود، واليهود عندهم التوراة، وباق فيها شيء مما لم يحرف ويغير. فمن قال من المفسرين أن الضمير يعود إلى الكتب السابقة باعتبار أن هذا التحدي كان في مخاطبة اليهود، وكانوا مقصودين بهذا النداء من ضمن كفار العرب أيضا. فإذا هذه ثلاثة معاني. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.